بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب الحج من كتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى عمدة الأحكام. ونتحدث في البداية عن كتاب الحج. فالحج أيها الأحبة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض الأحاديث. وفي بعض الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحج البيت وتصوم رمضان. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج على صيام شهر رمضان المبارك. والحج في اللغة القصد، تقول حججت إلى ذلك المكان، أي قصدته أردته. والحج في الاصطلاح الشرعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد صادق وبنية مخصوصة لأعمال مخصوصة في مكان مخصوص ووقت مخصوص. في مكان مخصوص ووقت مخصوص. الأصل كل الإخوة يكون معهم قلم، لكن للأسف ما في ولا واحد فيهم بكتب إلا واحد. أي نعم. والحج أيها الأحبة هو في الحقيقة من أركان الإسلام التي تعد ركنا عظيما، وركن وإن لم يفعل إلا مرة واحدة، لكنه في الحقيقة فيه أحكام كثيرة جدا متعلقة بأحكام الحج. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأقوال الفقهية بل الخلافيات التي وقعت بين العلماء، فيمكن أن نحصي أكثر من 10 مجلدات في الحديث عن أحكام الحج والأقوال الواردة فيه والخلاف بين أهل العلم الذي ورد فيه. ولهذا فعلا كتاب الحج كتاب مليء وزاخر جدا بالعلم، ومن فقه كتاب الحج فإنه قد فقه علما كثيرا. ولذلك بعض العلماء، يعني كما نقل عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان أعلم الناس بالمناسك، كان أعلم الناس بالمناسك عطاء بن رباح. ونقل عن الفضيل بن عياض الذي كان يقال عنه عابد الحرمين، فكان من أعلم الناس بالمناسك، يعني مناسك الحج والعمرة. ولهذا كان يفرد لهم درس خاص في مسجد الله الحرام، في بيت الله الحرام، ويتحدث فيه عن أحكام الحج ومتعلقاته وكذلك أحكام العمرة. اختلف العلماء في قضية الحج هل يجب على الفور أو يجب على التراخي، على خلاف قوي جدا بين أهل العلم. هنالك منهم من رأى أن الحج واجب على الفور، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وبعضهم قال أن الحج هو واجب ولكنه واجب على التراخي. وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى في إيجاب الحج على التراخي، في إيجاب الحج على التراخي، وهو القول الأرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم أن الحج واجب على التراخي. وأما الأحاديث التي فيها تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، فإنه في الحقيقة هذا من باب المبادرة بفعل الأعمال الصالحة والتعجل لفعل هذه الطاعات والقرب. ولهذا نستطيع أن نقول بأن الحج واجب على التراخي. وكذلك ممكن أن نقول بأن الحج يعني واجب على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حج في السنة 10 من الهجرة، مع أن فرض الحج وجب في السنة 9 من الهجرة، وجب في السنة 9 من الهجرة. طبعا على خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء يرون أن الحج واجب على أن الحج فرض أو وجب في السنة السادسة من الهجرة، السنة السادسة من الهجرة، جمهور العلماء يرون أن الحج واجب في السنة السادسة من الهجرة، كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام وابن حجر في فتح الباري، جمهور العلماء. ومن العلماء من يرى أن الحج فرض في السنة العاشرة من الهجرة، ومنهم من رأى أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج السنة العاشرة من الهجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحج إلا وقد تطهر بيت الله الحرام من وجود الأصنام والأوثان وهذه الأوضار الشركية. فلذلك حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، مع أن الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حج في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة واحدة أو إلا مرة واحدة، وكذا الحج فإنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، كما روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وطبعا فإن الحج فضائل عدة، ومن فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الخبث والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للحج، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن في فضائل كثيرة في الحج والقيام به. وأما من أنكر حكم الحج فقد كفر بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا من جحد وجوب الحج فقد كفر بالله العلي العظيم. وأما من ترك الحج تكاسلا أو تهاونا، فالراجح من أقوال العلماء بأنه فاسق، طبعا تركه كسرا وتهاونا، مع أنه كان بإمكانه أن يحج، يعني كان بإمكانه أن يحج، كان مستطيعا إليه سواء بالزاد وبالراحلة وبالمال، على خلاف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا، ما معنى، لكن الاستطاعة بشتى أشكالها، لكنه تكاسل وتهاون ما حج. فهنالك من أهل العلم من كفر من ترك الحج تكاسلا وتهاونا، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا قول في الحقيقة قول مرجوح، بل هو قول خطأ، والصواب والله أعلم أن من ترك الحج جحودا له فهو كافر بالله عز، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. أما ما ورد في سنن سعيد المنصور: من ترك الحج أو من تكاسل عن فعل الحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، كما نقل عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه معلول ولا يصح هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يصح هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما مقاصد الحج وحكمه وأسراره ومغازيه ومراميه، فإنه لا شك أنه فرض لحكم جليلة وغايات سامية ومرامي عظيمة، ويكفي من ذلك وجود هذا المؤتمر الإسلامي العظيم الحاشد الذي يحشد ملايين مملينة من آفاق من تلك الآفاق ومن تلك الأقطار على مر الدهور وكر العصور، حج في كل سنة يحجون لله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أن فيه وحدة للأمة، وحدة الأمة وجمع كلمة الأمة على كلمة التوحيد، لأنك حينما تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خلافا للكفار، كفار قريش الذين كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طبعا هذا من ألفاظ كفار قريش، لذلك جاءت التلبية منافية لما كانوا يقولونه. فإذا الحج كذلك غير أنه فرض لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم على كلمة التوحيد، لا شك أن فيه كذلك نوع من تذكر العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما نحج على ثرى عرفات أو على صعيد مزدلفة أو فوق منى، فإننا في الحقيقة نتذكر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. الكل قد خلع ملابسه وخلع ثيابه وزينته وهيئته وشارته، ولم يلبس إلا الإزار والرداء، وخلع كل ما يمكن أن يكون في هذا الحج من الأبهة والهيلمة والهيلمان والصولجة والصولجان كما يقال، وأقبل على الله سبحانه وتعالى الواحد المنان بثياب تذكره بكيفية تكفين الميت. وبهذا يذكر العلماء أن من مقاصد الحج ترقيق القلوب وتذكر الله والدار الآخرة والعرض، وكذلك تذكر الموت، وكذلك تذكر الموت. كذلك في الحج فيه فوائد عقائدية، ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى تحقيق مقصد التوحيد على مناسك الحج أو على البقاع التي نقوم بها ونؤدي بها مناسك الحج، فإننا في الحقيقة يمكن أن نعد أكثر من 40 مقصدا من مقاصد، يمكن أن نعد 40 مطلبا من مطالب في قضية العقيدة والتوحيد داخل مقصد إيش؟ داخل هذا المقصد الذي هو مقصد إيش؟ وحدة الأمة تحت كلمة التوحيد. يعني 40 مطلب تدخل في مقصد تحقيق وحدة الأمة تحت كلمة التوحيد. ولذلك يعني فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وحتى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، التلبية حينما نرجم الجمرات كذلك نكبر، حينما نستلم الحجر الأسود نكبر، حينما وهكذا. الحقيقة فيه مواقف عدة، وكلها في الحقيقة فيها نوع من تحقيق مقاصد التوحيد، وكذلك عدم التشبه بالكفار، وكذلك عدم التشبه بالكفار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالف الكفار في أمور كثيرة جدا، كانوا يقولون مثلا أشرق ثبير كيما نغير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالفهم في ذلك، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، وخالفهم صلى الله عليه وسلم كذلك في الخروج من مزدلفة إلى منى عليه الصلاة والسلام. فقد خالف الكفار والمشركين في حالات عدة في الحج، وفي ذلك طبعا ناشر تحقيق لقضية العقيدة والتوحيد. وكذلك أيها الأحبة، يمكن أن نقول أن من ضمن المقاصد، وطبعا هو للأسف الشديد غير موجود، وهو تعارف الشعوب بعضها على بعض. الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتعارف والتآلف والتصافي والتصافح بين هذه الأمة لا شك أن فيه مقصد عظيم من هذه المقاصد. طبعا هنالك مقاصد اقتصادية، وهنالك مقاصد أخلاقية، وهنالك مقاصد سياسية، وهنالك مقاصد اجتماعية. وبعض أهل العلم أفرد مقاصد الحج كما كتب ولي الله الدهلوي في كتابه حكمة الله البالغة، قد ذكر مقاصد الحج. والإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين ذكر بعض المقاصد المتعلقة بالحج في كتابه إحياء علوم الدين. وغيرهم من أهل العلم تكلموا على هذه المقاصد، والشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه في كتابه مقاصد المكلفين تطرق إلى شيء يسير من هذا. طبعا هذه المقاصد أيها الإخوة، بعض أهل العلم يقول لو أردنا أن نجمع مقاصد الحج ويعني نذكر الحكم في ذلك والغايات ونصف هذه الحكم على الواقع لا بلغت حقيقة مئات الصفحات بعظمة هذه المقاصد. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام ابن تيمية والشاطبي والبيضاوي في منهاج الأصول، ما شرع الله عز وجل شيئا لعباده إلا لتحقيق حكمة وغاية في هذه العبادة. لأننا طبعا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف للأشاعر والماتريدية، أنهم يرون أن الأحكام الشرعية معللة، أن الأحكام الشرعية معللة، وأنها كذلك إن كانت معللة فإن فيها كذلك حكم سامية ومعاني سامقة. الباب الأول في كتاب الحج باب المواقيت. المواقيت طبعا في الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت الزمانية شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. طبعا يقولون عشر من ذي الحجة لأن الأيام الثلاثة أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك بعد يوم الحج الأكبر الذي هو إيش؟ يوم العيد، وهو يوم النحر. فلذلك يقول أهل العلم عشر من ذي الحجة، مع العلم أن الحج في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الحج عرفة، الحج عرفة. لذلك من حج ولم يقف على عرفة فإنه قد أخل بركن من أركان الحج. وطبعا هذا الركن يا إخوة عند جميع العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، يرون أن هذا الركن من أخل به فقد أخل بالحج. وأما مواقيت الحج المكانية فإنها مجموعة في قول الشاعر: عرق العراق يلملم يمن وبذي الحليفة يحرم المدني، الشام جحفة إن مررت بها وأهل نجد قرن فاستتمي. يعني خمسة مواقيت مكانية جمعها العلماء في هذه أو في هذين البيتين، ونذكرها على النحو التالي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. إذن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، طبعا ذكر بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. إذن يا إخوة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نقلا سوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مواقيت، وهذه المواقيت مواقيت مكانية، مواقيت كذلك واردة في البخاري ومسلم: ميقات أهل الشام وميقات أهل المدينة وميقات أهل اليمن وميقات أهل إيش؟ ها؟ أهل نجد. طيب، بقي ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق أو أهل المشرق، وهو ميقات ذات عرق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا الأمر والحديث عن صحته إن شاء الله تعالى. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت التوقيت والتحديد والتعيين بدقة. إذن لاحظ أنه وقت، لاحظ أنه عندنا يا إخوة الصلاة موقتة والصيام موقت والحج موقت، الزكاة موقت موقت كذلك، لأنه في نصاب وفي كذلك حوالين الحول، إذن فيه توقيت. فلاحظوا أن كل هذه يا إخوة العبادات هي في الحقيقة محددة ومعينة بدقة ومؤقتة حتى نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى فيها كما أمر الله سبحانه وتعالى وأراد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة هذا التوقيت كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذا التوقيت كان في وقت حجة الوداع، حجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الحجة الأولى والأخيرة له عليه الصلاة والسلام. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. طبعا ذا الحليفة سمي بذلك نسبة للحلفاء، وهو نبت معروف كان ينبت في تلك المنطقة. طيب، غالب الشروح القديمة والمعاصرة كانوا يتحدثون عن المسافات من خلال الأميال والفراسخ والبرد، لكن حاولت أن آتي لكم بالمسافة ما بين كل ميقات ومكة المكرمة أو مسجد الله الحرام من خلال الكيلومتر الذي نستخدمه الآن، وهو الأمر المتبع في عصرنا. طيب الآن يا إخوة، ذا الحليفة يعد، طبعا هذا المكان الآن يعد ميقات أهل المدينة أو من أتى على طريق أهل المدينة. الآن ذو الحليفة يعد عليكم السلام أبعد المواقيت المكانية عن مكة، أبعد المواقيت المكانية عن مكة، لذلك هو في الحقيقة يبعد عن مكة 420 كيلومتر مربع، ويبعد عن المدينة قرابة 80 كيلومتر مربع، يبعد عن المدينة 80 كيلومتر مربع، ويبعد عن مكة 420 كيلومتر مربع. هذا الآن يا إخوة الميقات، هذا الآن الميقات يعرف الآن بمسجد إيش الإحرام، أو يسمى بأبيار علي أو آبار علي. طبعا الروافض قالوا بأن هذا المكان قاتل فيه علي الجن فقتله، أن هذا المكان قاتل فيه الجن فقتلهم، فسمي بذلك بآبار علي أو أبيار علي. طبعا لا صحة لذلك، وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية المجلد الثاني، قال هذا كذب باتفاق أهل المعرفة، يعني حتى مش أهل الشريعة بس، حتى أهل المعرفة، لأنه لم يصح، وكيف أنه قاتلهم بعدين قتلهم وقاتل أهل الجن، فهذا كذب لا يصح. هذا يا إخوة الميقات الأول. الميقات الثاني ميقات الجحفة، وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها في ذلك الزمان، لأن السيل اجتحفها في ذلك الزمان، وتسمى الآن بالمقابر، تسمى الآن بالمقابر. وقد خربت هذه المنطقة بعد أن كانت عامرة. كان في المدينة النبوية مرض منتشر يقال له الحمى، قد أهلكتهم حمى يثرب. الحمى في عصرنا يقول كثير من الأطباء الذين يعني قرأوا في هذه الحمى وماذا كانت تفعل، كانوا يقولون هي الملاريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الله سبحانه وتعالى حمى يثرب إلى إيش؟ إلى منطقة أخرى، منطقة الجحفة. فبالفعل خربت هذه المنطقة، ولذلك هي خراب الآن، ولا ولا ولا يحرم منها الناس، وإنما يحرمون منطقة أخرى يقال لها رابغ، يقال لها رابغ. وهذه المنطقة رابغ هي في الحقيقة ميقات أهل الشام ومن حاذاهم، ميقات أهل الشام ومن حاذاهم، وهي في الحقيقة منطقة فيها يعني مدارس، وفيها يعني محكمة، وفيها يعني تعد كالمدينة مصغرة، وهي تبعد عن مكة قرابة 208 كيلو، وكما قلت لكم هي ميقات أهل الشام، ومن مر عليها كذلك، يعني ميقات أهل المغرب وبلدان إفريقية لمن لم يمر من ميقات ذي الحليفة. هذا الميقات ميقات رابغ، وهو يعد ثاني ميقات أبعد عن مكة بعد ميقات إيش ذي الحليفة أو أبار علي. الميقات الثالث ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى ألملم، ويسمى مرات ألملم، ويسمى مرات لملم، على تسميات مختلفة عند أهل اللغة وعند أهل تلك المنطقة. وهذا الميقات قريب نسبيا إلى مكة، وإن كان هنالك من هو ما هو أقرب منه إلى مكة، يبعد عن مكة قرابة 120 كيلومتر مربع أو كيلومتر، وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاهم وقاربهم مثل منطقة الصومال وأثيوبيا وأريتريا وما حاذا تلك المناطق. كذلك أيها الإخوة، من ضمن المواقيت ميقات قرن المنازل، ميقات قرن المنازل، ويسمى أحيانا قرن الثعالب، وكانت في تلك المنطقة كما يذكر العلماء، حتى الجاحظ ذكر في الحيوان أن الثعالب قد مسكت أو قد نزلت على أربعة مناطق إيش في هذه المنطقة، في منطقة قرن الثعالب في أربع مناطق تقريبا، فسميت قرن الثعالب نسبة للثعالب، وكانت فيها روابي صغار، كل رابية يكون فيها مجموعة من الثعالب. وحتى ذكروا أنها يعني كيف سبحان الله يا إخوان كان الحجاج يمرون منها، وكانت الثعالب تخيف كثيرا منهم، لكن هذا كله ذهب الآن بعدما حصلت توسعة مكة والطائف الجديدة. وهذه المنطقة طبعا القرن هو الجبل الصغير، القرن هو الجبل الصغير، هذه المنطقة هي أقرب منطقة في الحقيقة إلى مكة، يعني تبعد عن مكة قرابة 78 كيلو متر، وفيها مسجدين، مسجد السيل الكبير ومسجد وادي محرم، مسجد السيل الكبير ومسجد وادي محرم. السيل الكبير يبعد عن مكة 80 كيلو، وادي محرم يبعد عن مكة 76 كيلو، المنطقة هذه كلها تبعد عن مكة قرابة 78 كيلو متر. هذا هو ميقات أهل نجد، وكذلك يعني حجاج منطقة المشرق، حجاج كذلك أهل الخليج، عمان والإمارات، قطر، الكويت، يأتون منها. طيب الآن يا إخوة عندنا الميقات الخامس، وهو ميقات أهل العراق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أهل العراق ذات عرق. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، والصواب مع علماء الحديث المتقدمون فقد ضعفوا هذا الحديث. قد نقل ابن عدي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أنكر هذا الحديث، وكذلك أنكره الإمام الحافظ مسلم رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله أنكر هذا الحديث، وقال ابن خزيمة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت ذات عرق لأهل العراق. إذن يا إخوة كبار العلماء من جهابذة نقاد الحديث أعلوا هذا الحديث. ومنهم، والحديث طبعا من صححه ابن الملقن وأحمد شاكر وابن حبان والشيخ الألباني، آسف، وابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله الجميع. والصواب مع تضعيف هذا الحديث، وسبب ضعفه أن أحد الرواة شك أصلا في رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أضف على ذلك أن ذلك الراوي في الحقيقة تكلم أهل العلم فيه فضعفوا، فلذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث صحيح. والذي يغني عنه أن ما ثبت في البخاري، صحيح البخاري طبعا، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما فتحت الكوفة والبصرة وأتى أهل العراق إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالوا يا أمير المؤمنين إن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن المنازل وهو جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا بعيد، فحدد لنا يا أمير المؤمنين، فحدد لهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات عرق. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: وقد أجمعت الأمة على هذا الميقات، فصار إجماعا. نعم، هنالك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا وارد في سنن النسائي ومسلم أمام أحمد وسنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق العقيق، أي نعم وقت لأهل المشرق العقيق، وهو كذلك منطقة تبعد عن ذات عرق 28 كيلو متر مربع ويبعد عن مكة 120 كيلو متر مربع، لكن هذا الحديث كذلك ضعيف بمرة في سنده محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهذا الشخص لم يسمع من جده عبد الله بن عباس، كذلك في سنده رجل يقال له يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق أهل الحديث، وهو ضعيف باتفاق الحديث. فالحديث فيه إيش؟ علتين: العلة الأولى ضعف أحد رجاله، والعلة الثانية علة الانقطاع، علة الانقطاع. ولذلك ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، وإن كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى تساهل في هذا الحديث فقد حسنه. والعجيب أن النووي رحمه الله تعالى على تساهله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، إلا أنه رد على الإمام النووي رحمه الله تعالى في تحسينها لهذا الحديث، وقال أن هذا الحديث ضعيف وبين وجه الضعف منه، ولذلك فالحديث ضعيف وضعفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أي نعم، طبعا قرن طبعا ذات عرق يبعد عن مكة قرابة 150 كيلو متر مربع، يبعد عن مكة قرابة 150 كيلو متر مربع. إذن أقرب المواقيت المكانية ميقات أهل نجد، أي نعم ميقات أهل نجد، ثم ميقات أهل اليمن، ثم ميقات أهل العراق، ثم ميقات أهل الشام، ثم ميقات أهل المدينة النبوية، إذا أردنا أن ننظر إليها من ناحية القرب، يعني قربها إلى مكة أو بيت الله الحرام. آخر الدرس. طبعا أنا تحدثت عن هذا لأن أغلب الكتب المعاصرة خصوصا من شروح الحديث والمتون للأسف الشديد كلهم يوقتون ذلك من خلال الأميال، وهذا غلط أصلا أنه إحنا نوقت هذا من خلال الآن. طبعا ليس خطأ، هو صواب، لكن حتى نقرب العلم عند الناس الذين لربما لا يعرفوا في الحقيقة المسافات سواء في الأميال أو بالفراسخ. نعم، نعود إلى الحديث مرة أخرى. في الحديث الحقيقة فيه أحكام عدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وتحدثنا عنه طبعا، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، هن لهن. إذن هذه المواقيت لمن؟ لأهلك، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هن لهن، هن لأهلهن بمعنى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لذلك إحنا الآن مثلا هنا بفلسطين مثلا الناس تذهب إلى العمرة مثلا أو الحج، مثلا العمرة، افترض فرضا أنهم مروا من طريق المدينة النبوية، لا يلزمهم أن يرجعوا مرة أخرى إلى إيش؟ إلى ميقاتهم اللي هو إيش اللي هو رابغ، بل إنما يكون في ميقات المدينة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا أحبتي في الله هو قول الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي قال الأفضل أن يرجع إلى ميقاته وإن كان يجوز أن يحرم من غير ميقاته. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى هذا الرأي، الأفضل أن يرجع إلى ميقاته. طبعا هذا في الحقيقة فيه تأثير، تأثير كبير وكثير، فلا يمكن أن نقول بهذا القول، عدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أوضح المسألة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذه هذه اللفظة ممن أراد الحج أو العمرة يحتج بها العلماء على أن من أراد على أن الحج واجب على التراخي وليس الفور، لأنه ممن أراد الحج والعمرة إذا ممكن الناس تمر على إيش على هذه المواقيت سواء للحج أو للعمرة ولا تريد الحج ولا العمرة، فاحتج به بعض أهل العلم على أن الحج واجب على التراخي لا على الفور، وهو الصحيح طبعا خلافا يا إخوة للقول المعروف عند الحنابلة وكذلك عامة العلماء في بلاد الحرمين يرون أن الحج واجب على الفور، والصواب الله أعلم أن الحج واجب على التراخي، وفي ذلك حديث عدة ذكرنا بعضا منها وسيأتينا إن شاء الله بعض منها وننبه عليه كما نبهنا على هذا الحديث. قال ممن أراد حج أو العمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك، الآن يا إخوة هنا ميقات آبار علي ممتاز، وهنا بيت الله الحرام عندنا 420 كيلو صح. الآن من كان دون ذلك اللي هو مثلا إيش يا إخوة في داخل المسافة التي هي ما بين ميقات أهل المدينة ومكة، من كان دون ذلك فمحله إيش من حيث أنشأ، يعني من بيته من مكانه من محله من أي مكان كان في هذا المكان طبعا دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. إذن حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة، ولو أنه لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا والعمرة، ولكن نخص هذا الحديث بالحج ونخالفه بحديث العمرة بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى التنعيم. نعم واضح يا إخوة. فإذا رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرجت من إيش من مكة واعتمرت أو يعني أحرمت من خارج الحرم الذي هو الحل، ثم أتت إلى عمرتها. وهذا يدل أيها الإخوة على أن أهل مكة يعني إذا في الحج يحرمون من مكانهم، أما العمرة فإنهم يحرمون من الحل، وإن كان بعض أهل العلم كذلك خالف في هذه المسألة. ولو أننا سئلنا عن شخص قصد طريق المدينة لتجارة وبعد أن جاوز الميقات بمئتي كيلومتر قال والله فرصة لماذا لا أذهب وأعتمر، فهل نقول له اذهب وارجع إلى ذلك الميقات؟ ها كيف؟ لا، الحج والعمرة كله الحج والعمرة، هل نقول له اذهب وارجع أم أننا نقول عادل؟ لكن لاحظ أخي أنه ممن أراد الحج أو العمرة كله الحج أو العمرة، هل نقصد أنه يرجع مرة أخرى ولا لو كان حتى إيش في مكانه؟ ما رأيكم؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصواب مع الجمهور، وهو اختيار الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حيث قال: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عاما: فمن حيث أنشأ، يعني من حيث إيش؟ أنشأ نيته وقصده، من حيث أنشأ نيته وقصده. نعم، هذا بالنسبة لموضوع من أراد أن ينشئ الحج أو العمرة وقد تعدى هذا المكان ولم يرد الحج أو العمرة. طيب، ما الأفضل لمن يريد الحج أو العمرة؟ هل يحرم من أبعد منطقة في الميقات، ولا أقرب منطقة، ولا أسهل وأيسر منطقة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. هل أبعد منطقة؟ يعني أخذ أبعد منطقة، يعني الزاوية البعيدة في منطقة رابغ، الزاوية البعيدة في منطقة أبار علي عن مكة، إنه طبعا تعرف إنه في قرابة 3 كيلو أو 4 كيلو، ها، كل هذا ميقات. فلو أردنا أن مثلا، لو أراد رجل أن يحرم مثلا ويكون يريد أن ينال الأفضل، هل يحرم من المنطقة الأقرب لمكة في داخل منطقة الميقات، أو يحرم من المنطقة الأبعد لمكة في داخل منطقة الميقات؟ على خلاف كما ذكر العلماء، والصواب والله أعلم أنه يحرم من حيث المكان الأسهل، الأيسهل والأيسر له، وليس شرط أن يحرم من المكان الأبعد ولا الأقرب. طيب يا إخوة، هنالك مسألة مهمة جدا، وهي مسألة من جاوز الميقات وأراد الحج، جاوز الميقات بدون إحرام. لو أن رجلا جاوز الميقات بدون إحرام، هل يمكن أن نقول أنه عليه دم، أو يرجع مرة أخرى إلى ميقاته؟ جاوز الميقات بدون إحرام. طبعا يا إخوة، الإحرام ليس هو لبس أو لبس ملابس الإحرام كما يظن كثير من العوام، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك أو قصد الدخول في النسك، وطبعا يدخل في ذلك تبعا لبس ملابس الإحرام. من جاوز الإحرام الميقات بغير إحرام فإننا نقول له طبعا: وكان يريد الحج وكان يريد العمرة، فنقول له: ارجع من حيث أتيت، ارجع إلى ميقاتك فأحرم، ثم بعد ذلك سر على بركة الله إلى مكة. ولكن لو أنه قال: قد مضى 300 كيلومتر وأنا لا أستطيع أن أرجع، أو أنا نسيت، أو كنت نائما، وإلى أو ما شاكل ذلك، فنقول له: ابق على ما أنت عليه، ولكن عليك دم. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صح عنه موقوفا، ولا يصح عن ابن عباس مرفوعا. كثير للأسف الشديد من بعض الفقهاء قالوا مرفوعا، وهذا لا يصح أبدا. صح عن ابن عباس موقوفا، بمعنى أنه من قوله: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلذلك نقول أنه عليه دم، أنه عليه دم. الدم ما هو؟ سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس شاة الغنم، إذن عليه دم. لكن لو أنه رجع إلى هذا الميقات لا نلزمه مطلقا بهذا، لا نلزمه مطلقا بهذا الدم، لا نلزمه مطلقا بهذا الدم. نعم. المسألة، هنالك مسألة مهمة جدا. نعم يا إخوة، لو أن رجلا قال لماذا نلزمه، هذه يا إخوان قاعدة أصولية مهمة جدا، قل أن تجدوها في كتاب إلا في الكتب التي تعرضت لهذا وهي قليلة. كيف نلزم هذا الذي يفعل هذا الشيء ها بدم؟ قد يكون فعله ناسيا، كيف نلزمه؟ ها، هنالك قاعدة مهمة جدا وهي يا إخوة، فعل المحظور يعفى عنه الناسي والجاهل. من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو ساهيا أو غافلا، أعيد، فعل محظورا ساهيا أو ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فإنه يعفى عنه، تعفى عنه الفدية. طيب، أما من ترك الواجب ساهيا أو ناسيا أو غافلا فإن عليه الدم، فإن عليه الدم. ليش؟ قال المحظور، المحظور لا يساوي عند أهل العلم، أو فعل المحظور عند أهل العلم أو في الشريعة لا يساوي ترك المأمور. فعل المحظور لا يساوي ترك المأمور. المأمور أمر أمرك الله عز وجل به، ولذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما فعل المحظور إذا فعل الإنسان جاهل أو ناسي أو غافل فإنه لا يكون عليه دم. لذلك مثلا عندنا الحديث الوارد في البخاري، حديث الرجل الذي تضمخ بطيب مسه بعد إحرامه، خلوق، كانوا يسمونه خلوق، فقال عمر، أنكر عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل، فقال عمر تعال بنا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذهبوا إلى رسول الله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى في الحديث، فسكت ساعة حتى أتاه الوحي، فإذا بجبين يتفصد عرقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذ عمر ذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك، أزل جبتك واغسل عنك أثر ذلك الخلوق واغتسل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإيش؟ لم يأمره بالفدية، مع أنه فعل يا إخوة محظور، محظورات الإحرام، محظورات الإحرام 10 محظورات، واضح يا إخوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لكن من يترك نسك واجب فإن عليه إيش؟ فإن عليه دم. فهذه يا إخوان قاعدة إذا ضبطتموها بإذن الله عز وجل تستفيدوا منها جدا في قضية أحكام الحج ومتعلقاته. هنالك مسألة كذلك من المسائل المهمة، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. المواقيت هذه ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، رجل مثلا أراد أن يمر على هذه المناطق اللي هي المواقيت المكانية لكن لم يرد الحج ولا العمرة، لم يرد الحج ولا العمرة، فهل نلزمه بالحج أو العمرة؟ هاي يا إخوان أقصد، هل نلزمه بوجوب الإحرام أو لا نلزمه بوجوب الإحرام؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على إلزامه بوجوب الإحرام، يعني الإمام أبو حنيفة ومحمد حسن الشيباني طبعا تلميذه ومالك وأحمد رأوا أنه يجب عليه الإحرام، قالوا لأنه لأن هذه منطقة أو لأن من أراد من مر من هذه المواقيت فإنه قد مر منها فلزمه الإحرام لزمه الإحرام. وإنها هذه المنطقة التي يريد أن يمر من عندها هي منطقة إيش يعني كما يسمى بحرم، فلذلك يلزمه أن يحرم. وهذا القول في الحقيقة شديد وعسير جدا على الناس. طبعا هم احتجوا بحديث في البيهقي: لا يدخل أحد منكم مكة إلا محرما. وقالوا إن ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال إسناده جيد والحديث ضعيف كما بين جماعة من العلماء، ثم يخالفه الحديث الأصح. واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. إذن من لم يرد الحج والعمرة لا يمكن أن يلزمه، لذلك الحق مع الشافعية، أو الصواب فيقول الصواب مع الشافعية الذين قالوا بأنه إذا مر ومر لتجارة، مر لزواج، مر لسياحة، مر لنزهة، مر وهو غافل لماذا مر بطريق مرور طريق، فإنه في الحقيقة لا يمكن أن نلزمه بذلك. وهذا يا إخوان يعني واضح في الحقيقة جدا في ذلك. وهذا القول طبعا هذا القول نصره الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن ليست هي الرواية المشهورة، واختارها الإمام ابن تيمية وابن حزم الظاهري والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الزنباز رحمة الله عليهم أجمعين. يعني وهذا هو القول طبعا هو القول الأصح والأقرب والموافق لنصوص الشريعة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.